الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والإيلاء حرام، وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم. ويجب بوطئه كفارة يمين وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعليه الصحيح بالدمان. أما بعد، فصل. كتاب أخصار المختصرات ذكر هنا مسألة الإيلاء والظهار. الإيلاء والظهار كلاهما يعني تصرف من الزوج غير مرضي، كلاهما محرم. الإيلاء محرم، الظهار محرم. عند العلماء الظهار من الكبائر. فذكر في الفصل الأول حكم الإيلاء. الإيلاء هو الحلف، يعني على يولي إيلاء معنى حلفة، لكن ضفقها الإيلاء حلف الزوج يعني أن لا يطأ زوجته لمدة أكثر من 14. إذا كان أقل فليس إيلاء، يعني هو يعني حلف لكن ليس في حكم الإيلاء المعتبر هنا، يعني أكثر من 14. إذا حلف يكون هذا يكون حرام، لكن شهر شهرين النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، يعني شهر شهرين أو أسبوع، هذا يعني ليس في إثم، لكن الأولى الترك. يعني يقول إيلاء حكمه أنه حرام، وهو حلف الزوج، يعني الزوج. أما لو حلف مثلا سيد أن لا فهمته فليس بمولي، لا ترتب الأحكام. الزوج عاقل كذلك يمكنه الوطء، هذا قيد ثالث، أن يكون زوجا ويكون عاقلا ويكون يمكنه الوطء. أما لو كان مثلا عنين أو شيء مثل هذا لو حلف فيعني ليس في أثر. بالله أو صفته كذلك، هذا شرط رابع، يعني يكون الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته. على ماذا؟ على ترك وطن زوجته كذلك، يعني شرط خامس أنه يترك وطن زوجته، كما زوجة خرج بذلك الأمة. على ممكن ممكن يعني كممكن، أما لو كان وطن مثلا الزوجة فيها مثلا ما يمنع من الوطن، مثلا سافرت أو كذا مثلا أو حاجة أو مرض مثلا مثل هذه الأشياء، فلا يعتبر إيلاء. على كل هذه إيلاء ليس يعني حلف بالله تعالى فيها شيء، لكن إن حلف يا شيخ بالإيلاء، مثلا يا شيخ إن حلف بالإيلاء مثلا قال والله العظيم لا أطأك خمسة أشهر، علما بأن الزوجة مثلا الطب منع منها الجماع والاقتراب من الزوج أبدا لمرض أصاب في جلدها مثلا، أي في مثل هذا لا ليس من إله، لأن ذكر الممكن إمكانية الوطء، إمكانية الوطء، إمكانية من الزوج أم الزوجة، من كل منهما أم كل منهما، هذا لا يكون إله. لكن لو شفيت مثلا وأثاها قبلها المدة عليه كفارة لخالف يمينه. لكن لو شفيت قبل المدة ولم يأتيها وتمت المدة، لا على شيء، لأنه وفى بحلفه. على كل حال يعني أترك الحلف، ترك الحلف أفضل، لكن لا نقص كمسألة، يعني كمسألة يعني. وكذلك في قبل أبدا، إما يقول أبدا لا، يعني لا تقول والله لا أترك أبدا، أو مطلقا يعني لا أترك، يعني لم يذكر مدة، أو فوق 14. ثلاثة صور، إما أبدا وإما يعني لم يذكر مدة أو فوق 14. طيب هذا الإيلاء. ثم شو حكم ترتب عليه؟ يقول فمتى مضى 14 من يمينه، ما بحيث مضى 14 وما لم يجامع فيها فيه المدة بلا عذر. أما لو كان عذر فيه أو فيها لا بأس، أمر به، أمر بالرجوع يعني الحاكم يمره أن يأتي إليها يجامعها. فأبى أمر بالطلاق، إذا قال لا ما ذهب يمر بالطلاق. إذا لم يفعل يسمى في رجوع، يعني إذا أبعد عن الفيء الرجوع وعن الطلاق، فإن امتنع بالطلاق ولم يأتي إليها كذا كان يعني يضر بها، فإن امتنع طلق عليها حاكم يطلق أو اختلاع أو خلع أو طلاق، إما هذا من حق المرأة لها حق يعني. ويجب يواطئه كفارة يمين يعني في هالفترة، لكن هل فترة 5 أشهر ولم يطأها مثلا وهو يعني أيضا في هالحالة لا، لكن هالمدة المدة التي يعني على فيها لا يطأها وواطئ فيها تلك المدة فقد خالف حلف فيه عليه كفارة، كفارة حلف يعني ليس كفارة شديدة حلف يعني يطعم 10 مساكين كسوتهم طهر الرقبة فإن وتارك الوطي ضرارا بلا عذر كمؤذي. هذا من مسائل الحنابلة أن يعني سد الذريعة، سد الذريعة والحيلة يعني لها دور في المذهب يعني. فمن ترك الوطاء ضرارا تتضرر المرأة ولم حتى بلا عذر، وليس عذر لا فيه ولا فيها إنما يضر بها، فكم مولين يعني 14 فلها مراجعة وكذا وكذا حتى لو لم يحلف يعني، حتى لو لم يحلف ولم ينوي لا ترك ضرارا لا ترك لا مو ضرارا ليس ضرارا كذا في عيب يعني في لا لا لا كذا الشخص مسافر والزوجة راضية يعني الزوجة لم تشتكي أو شيء إذا كان ضرارا فقط ضرارا فقط. قال رحمه الله تعالى فصل: والظهار محرم وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل أو برجل أو برجل مطلقة لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. هذا فصل ذكره الأمر الثاني الظهار، الظهار محرم بل عبد العلماء من الكبائر يقول تعالى وإنهم لا يقول منكرا من قول الزور. الظهار كان يعني جاهليا في الجاهلية في جاهلية الإسلام كان الظهار كالطلاق يعني كان من ألفاظ الطلاق الظهار في الجاهلية، لكن الإسلام يعني هدم هذا وجعله حكما خاصا. أول ظهار اللي في قصة خولة الظهار محرم وهو يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه، من تحرم عليه يعني من تحرم من هنا بامرأة تحرم عليه يعني أمها أختها خالتها عمتها أو بعضها يعني مثلا أنت كبطن أمي أو كظهر أمي كرأس أمي مثل هذا أو مثلا بطنك كبطن أمي مثل هذا، لكن علي لا بد يقول أي علي وإلا فقط لو أراد تشبيه وجهك وجه أمي يعني شكرا سورة الأمر ليس ظهارا، لكن مع هذا نقول الأولى تجنب حتى لا يدخل الشيطان. أو برجل أو يشبه برجل مطلقا سواء كان محرم أو محرم الرجل أي حل رجل أنت كعلي مثل كوالد أو كزيد كعنبر يعني هذا كله يعتبر ظهارا. لا بشعر وسن وظفر وذيق ونحوهما يعني إذا شبهها بجزء منفصل يعني حكم يعني حكما منفصل حكما فليس بظهار. الشعر في حكم الانفصال والسن كذلك يعني وكذلك الظفر والريق مثل هذا يعني يعتبر هذا في حكم الانفصال فلو شبهه لا يكون ظهارا. قال رحمه الله تعالى وإن قالته لزوجها فليس بإظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة ويصح ممن يصح طلاقه. وإن قالته لزوجها يعني لو قالت المرأة هذا اللفظ لزوجها يعني قالت المرأة لزوج أنت مثل أبوي عليك أبوي هل يظهر؟ يقول ليس بظهار ولكن عليها كفارة الظهار من فرض الحنابلة. إذا لم يكن ظهار كيف كفارة الظهار؟ عليها كفارة الظهار. الظهار يعني شديدة، كفارة الظهار شديدة جدا يعني تقرق به أو يعني نعم صيام شهر متتابعين أو طعام 60 هذا يعني صعبة. مخير أو؟ لا مرتب. مرتب. فليس بظهار لكن عليها كفارة متابعة وطئها متابعة. هي قالت إيش أنت كأبوي ثم مكرت من الوطاء مطاوية صحيح فقد خالف قولها عليه كفارة. لكن ده شابه ليس بكفارة إن كانت والله في كفارة الحيف فقط وإن لم تقل والله غلط معها في شيء لغو كلامه لغو لأن يعني الظهار والإله الأشياء لا دخل للمرأة هذا بيد الرجل قول المرأة لغو لكن في مذهب الحنابلة في المذهب أنها عليها كفارة وإن لم يكن ظهارا. ويصح ممن يصح طلاقه. أي هذا مسألة عامة للظهار، يصح الظهار ممن يصح طلاقه. قال لا ظهار من المسائل التي هي محرمة وتصح. ذكرنا حرام حلال هذا حكم تكليفي، أما الصحة والفساد حكم وضعي، فقد يستمعان مع الحرمة. هذا مسألة من قاعدة إيش؟ النهي يقتضي الفساد مطلقا، مستمع تلك القاعدة في المذهب. الظهار يعني أما حرام ويصح ترفض الحكام، وكذلك إذا حرام ويصح، والطلاق البدعي يعني بشكليه زمانا وعددا يصح مع أنه محرم. قال ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أنا مسألة الكفارة، كفارة ظهار في المذهب إيش؟ الذين ظهروا من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. العود ما معنى العود في المذهب؟ يعود إرادة الوطء، من ظهر من رأته ثم ما أرادها خلاص طلقها بعد يوم بعد، يعني خلاص يعني ظهر ثم يعني عقبها بطلاق يعني يوم بعد، من لم يرد وطئها فليس عليه كفارة، لكن لو أرادها لو أراد الاستمتاع بها فعليه كفارة. هذا شيء يعني عند المذهب قبل الاستمتاع. أي لكنه عود إرادة الوطء هذا العود، لكن لا يعني يطأها إلا بعد الكفارة من قبل تماس يعني في الآية من قبل تماس النص هذه. يعني أشد المذاهب في العود عند الشافعية، العود عندهم نقل كلامه مخالف كلامه. الشافعي من أئمة اللغة، يقول العرب يعني فلان قال قولا ثم عاد له، عاد له يعني خالف كلامه. فهنا الإنسان لما يعني جال زوجته كأمه حرمها ولم ثم يش يعني ولا أمسكها ولا لحظة عليه كفارة. لا تفوت كفارة الشافعية إلا إذا طلق فورا عقب ظهر طلقها أو ما طعدهما، لا أمسكه يعني ولا لحظات يعني خالف قوله. هي زوجة ما جعلها كأمها كأمه الرجل يعني. لكن في مذهب الحنابلة احنا في المذهب لا، يعني عود إرادة الوطء، فمن ظاهر ثم ايش يعني ما أرادها خلاص يعني تركها ثم ايش طلقها تسقط كفارة. ويحرم عليهما وطون ودواعيه قبل كفارته، يعني كفارة مقدمة كان في قوله تعالى وهي الكفارة عتق رقبة على الترتيب، فإن لم يجد فصيام الشهر الطبيعي متتابعين. مشكلة هذا يعني يعتقد يكون أهول من شهر الطبيعي. سبحان الله. وفإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا كان يشفي كفر القتل. نعم. كفر القتل ليس فيه طعام لكن يعتق رقبة شهر الطبيعي. يعني فهذا يدل على عظمة إيش؟ الجرم يعني الذنب يعني. ولذلك يعني العلماء يعني الرقبة الله سبحانه وتعالى أطلق الرقبة في الظهار. فتح الرقبة وقيد الرقبة الإيمان في القتل. فجمهور علماء الشافعية الحنابلة يعني القيد الإيمان اللي ذكر في كفارة القتل واعتبر في الظهار من حامل مطلق لمقيد، بجامع أن كل منها إيش كبيرة. نعم. قتل كبيرة وهذا كبيرة. قال رحمه الله تعالى ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم، وشرط في رقبة كافرة ونذر عتق مطلق الإسلام. في رقبة كفارة. أحسن لكم. وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام، وسلامة من عيب مضر بالعمل ضرارا بينا. ويكفر كافر إذا كان ذمي ظاهر يعني ما يصح طلاقه صح ظهره. فالذمي الكافر الذي يعني يصح طلاقه فيصح ظهره، لكن كيف يعني ليس لا يستطيع الصوم أصلا، لا صوم الكافر، فيتعين عليه ما التكفير بالعتق. إن لم يعني يستطيع العتق فيكون إطعام. وإذا ذكر يكفر كافر يعني كان كافر يعني عليه كفارة، يكفر بما عليه. وعبد بالصوم إذا كان عبد صحيح لا يستطيع العتق فله مملوك ما عنده مال فيصوم فقط ماله إلا صوم. وإن كان مكاتب يا شيخ يعني يملك جزء ويملك جزء المكاتب يعني ماله ضعيف يعني. حتى ذكر مكاتبة لا يعني ذكر ابن منذر في الإجماع المكاتب لا يسمح يتصرف في ماله لأن ماله مربوط بسيد يعني لا أكل وشرب وحواجز ضرورية. قال وشرط في رقبتي كفارة. وشرط في رقبتي كفارة يعني شرط في رقبتي كفارة ونذر عتق مطلق إسلام يعني شرط في رقبتي كفارة يعني كفارة مطلق سواء كفارة قتل أو كفارة الكفارة في رقبة الشرط في أن يكون مسلمة مؤمنة أما في كفارة القتل فمنصوص عليه منصوص عليه وكفارة لها يعني يقاس عليه وأي كفارة شرطة في الرقبة كفارة ونذر يعتق مطلقا من نذر أن يعتق رقبة أطلقه هنا الرقبة كذلك يشترط فيها الإسلام النذر عتق مطلق والنذر يعتق مطلق يعتق مطلق لكن لو نذر أن يعتق فلانا وهو أشتر ذمي فينفذ هذا لكن إذا كانت نذر لله علي أن يعتق رقبة بس أطلقه هنا إطلاق إلى المطلق ينصرف إلى المؤمن يذكر علماء قاعدة المطلق يصرف إلى الفرد الأكمل فرقبة مطلقة الأكمل فيها المؤمن وغرم من أنقص فالإطلاق إلى المطلق يحمل على الفرد الأكمل لكن لما ذكر نذر يتقن مطلق إذا كان مقيد نذر يتق فلانا وهو ذنبي هذا يصح نذره إسلام هذا إسلام نائب فاعل لقوله شرطة يعني في مسألتين في رقبتي شرط في رقبتي كفارة الكفارة طلق أمنا إيش من كفارة الظهار كفارة القتل كله في رقبة الكفارة وكذلك النذر يعتقن مطلق إذا نذر يتق مطلق إسلام هذه الشرطة إسلام هذا نائب فاعل وكذلك سلامة ثم عطف الإسلام شرط آخر إسلام ثم شرط آخر وسلامة من عيب مضر بالعمل لا بد أن شخص سليما بل المعاق والمقعد والمؤزمن هذا لا يدخل كل يصرف المطلق إلى الفرد الأكمل سلامة من عيب مضر بالعمل ما عيب لو كان خفيفا عبر خفيف عرج خفيف هذا لا يضر بالعمل ويصح ويكفي ضرًا بينًا نعم ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان مدان هذا يعني ولا يجزئ التكفير إلا هذا كان بإطعام شخص مثلا لم يجد رقبة ولا يسد الصيام فيصرف إلى إيش يعني يرجع إلى إطعام ستة مسكين هذا الإطعام الطعام كيش صورته يقول لا يجوز التكفير إلا بما يجوز فطرته سكر فطر في المذهب خمسة صحيح خمسة متعينة إما بر الشعير والتمر والزبيب والأقط إلا ما يجد أحد الخمسة فرز ومرز هذا الشيء هذا المذهب فتوى غالب قتل فتوى غالب فتوى لكن هنا أيضا لا يكفي إيش يعني تقديم الطعام الجاهز الصفرة لا بد من التمليك هذا المذهب يعني الشافعية والحنابلة إطعام التمليك يعني يعطي رز خلي يكون على ضيفهم أما لو غداهم وعشاه داعي له مائدة فلا يكفي يعني الطعام هو في محل نزاع ابن القيم رحمه الله ورحمه أرجح يكفي طعامه طعام نفس المذهب انه شيخ مذهب لا مذهب انا لا كتاب الطعام شو يقول اطعم يعني في اللغه يطلق اطعم على ايش على التمليك ومن يعني في الحديث كمن اعطى اي نعم اطعم الجدة السدس في فرائض اطعم السدس ليس طعام انما تمليك فيعني المذهب نمشي على المذهب وجب تمليكه بما يجزي في الفطرة ثم ذكره ويجزي في هذا من مفرط المذهب ويجزي في من بر مد لكل لكل مسكين، يعني إذا كان برا مد ربع ساعة، وإن كان غير بر مدة يعني نصف ساعة. هذا المذهب. نعم نكتب هنا فيه.